شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، لما كانت هداية الدلالة والإرشاد والبيان للناس في أمور ثلاثة عظيمة، أولها وأصلها كتاب ربنا جل جلاله الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وذلك بقوله وفعله وتقريره، والله سبحانه وتعالى قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وثالثها بيت الله العتيق الكعبة، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه هي الأصول الثلاثة التي تقوم عليها هداية الدلالة والبيان والإرشاد للناس. ولذلك هذه الأصول الثلاثة، أو هذه الأمور الثلاثة التي جعل الله عز وجل فيها هداية للدلالة، يؤتى بها يوم القيامة لتقوم بالشهادة. فالقرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه يكون شاهداً ويكون شافعاً لمن قام بحقه، ولمن اتخذه أمامه نبراساً ومنهجاً وطريقاً. فالقرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زجه في قفاه حتى يلقيه على وجهه في نار جهنم. وكذلك تأتي سورة البقرة وآل عمران كالغمامتان، أو قال كالغيايتان، تشفعان لصاحبهما يوم القيامة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله في القرآن: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأما بيت الله الحرام فيؤتى بهذا الركن بالحجر الأسود يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالحجر وله عينان وشفتان يشهد لكل من استلمه بحق. فإذن هذه الأمور الثلاثة التي جعلت لهداية البيان والدلالة والإرشاد يؤتى بها يوم القيامة لتقوم بهذه الشهادة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يشفع ويشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد، وكذلك الحجر يشهد لمن استلمه بحق وصدق. وهذا يدل على أن أمر الهداية عظيم وشأنها كبير، فإن المترتب على هداية الإنسان إنما هو رضوان الله والجنة والحياة الطيبة في هذه الدنيا، فكل ذلك مترتب على أمر الهداية، أمر الهداية. ووقوفنا مع كتاب الله عز وجل ومع آيات القرآن العظيم كتاب الهدى، ووقوفنا مع قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، يقول ربنا عز وجل مخاطبا الكفار: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يخاطب الذين لم يقبلوا هدى الله، وإنما أشربت قلوبهم الضلالة وأعرضوا عن كتاب الهدى وأعرضوا عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن بيت الهدى، فكفروا بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم في القرآن العظيم قائلا لهم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ الاستفهام هنا ليس على بابه، بمعنى ما هو السبب الذي جعلكم تكفرون، وإنما الاستفهام هنا للتوبيخ أو للتعجيب من حالهم. فكأن الله عز وجل، إن قلنا أنه للتعجيب من حالهم، فكأنه يقول لأهل الإيمان: تعجبوا وانظروا بنظر التعجب إلى هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل، مع أن الأمور الدالة على وحدانيته وعلى استحقاقه جل جلاله أن يعبد، وأنه سبحانه وتعالى هو الرب العظيم وهو المعبود بحق، وأن الأدلة على ذلك أكبر ما تكون ظهورا ووضوحا ومشاهدة، إلا أن هؤلاء قد عميت بصائرهم عن ذلك كله فتعجبوا من حالهم، فتعجبوا من حال هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل العقول، والذين يرون في هذا الكون من الآيات العظيمة الدالة على أن الله هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وأن هذه الأدلة يجدوها في أنفسهم في ذواتهم، يرون هذه الآيات البينات ومع ذلك عميت بصائرهم فلم يعرفوا الحق ولم يهتدوا للحق، فتعجبوا من حالهم، فتعجبوا من حالهم. وإن قلنا أن الاستفهام هنا للتوبيخ، فإن الله عز وجل يعاتبهم: فبأي عقل فكرتم وبأي قلب نظرتم وتأملتم وبأي نفس قبلتم الكفر بالله عز وجل والإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا حاله معكم في أنفسكم، وهذا شأنه مع هذا الكون العظيم. ولذلك أهل الكفر يوم القيامة يعترفون بماذا؟ يعترفون بأنهم لم يكونوا من العقلاء، ولم يكونوا عقلاء، أنهم ليسوا بعقلاء وليسوا من العقلاء، كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم وعن قولهم يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. إذن هم يعترفون يوم القيامة أنه لم تكن لهم عقول سليمة، فإن عندهم جارحة العقل ولكنهم لم يستخدموها الاستخدام الصحيح السليم، فكانت النتيجة أنهم كفروا بالله. ولذلك هنيئاً لكل مؤمن بأنه في ميزان الله هو العاقل، وأنه لا أحد يستحق أن يوصف بهذا الوصف، وصف مدح وثناء، إلا المؤمن، لأن عقله أرشده إلى أعظم الأمور وأجل العلوم وأكثر الأمور منفعة له وللناس، وهو الإيمان بالله عز وجل. فكان هو العاقل الذي يستحق هذا الوصف. فيقول الله سبحانه وتعالى موبخاً هؤلاء الذين كفروا، وأيضاً الله سبحانه وتعالى وهو القوي القاهر، ولكنه سبحانه وتعالى أيضاً هو الرؤوف الرحيم، هو الرؤوف الرحيم. فإن كان يوبخ ويعاتب وينذر، إلا أنه سبحانه وتعالى يدعو، لأنه رحيم جل جلاله ولأنه حكيم. فمن رحمته ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يدعو عباده الذين كفروا به وأشركوا معه، وهو يتودد إليهم بالعطاء، وهم يتقربون إليه بالمعصية، ومع ذلك يدعوهم ويعرض لهم الحجة تلو الحجة. وهذا مما ينبغي أن يتأدب به أهل الإسلام، فإن المؤمن ينبغي إذا سمع عن أسماء الرب جل جلاله وعن صفاته سبحانه وتعالى وعن أفعاله جل جلاله لا بد أن يقف متأملا ما هو الأمر الذي يتعبدني الله عز وجل به بعد علمي بذلك كله. فإن الله سبحانه وتعالى الرحيم ويحب من عباده الرحماء، وإن الله عز وجل العليم ويحب من عباده أهل العلم، وإن الله سبحانه وتعالى القوي ويحب من عباده ذو القوة الذي يستخدمها في طاعة ربه سبحانه وتعالى. فإذن التأمل في أسماء الله وصفاته ينبغي أن ندرك أن له ثمرة لا بد أن نستفيد منها. فإذا نرى كما مر معنا في آيات سابقة كيف أن الرب العظيم سبحانه وتعالى الغني عن عباده الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل الناس والخلق كلهم فقراء إليه، لأن الله جل جلاله موصوف بالغنى فالغنى وصف ذاتي للرب جل جلاله لا ينفك عنه بحال، والفقر وصف ذاتي للإنسان لا ينفك عنه بحال، ومع ذلك نجد أن هذا الرب سبحانه وتعالى يدعو العباد ويكرر الدعوة، وما فعل ذلك مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، وهذا ما ينبغي أن نتخلق به. فإن دعوت العاصي مرة فلا يمنع ولم يقبل فلا يمنعك أن تكرر مرة ثانية، فإن فعلت مرة ثانية لا يمنعك أن تفعل ثالثة ورابعة وعاشرة. أولاً لتعلم أنك كلما فعلت ذلك فهذا مكتوب لك، قبل أو لم يقبل. والأمر الثاني، لا تدري متى تكون أنت أصدق قلباً في دعوتك فيقبل منك. وثالثاً، لا تدري إن كان الله جل جلاله قدر لهذا الإنسان عاصي أو كافر بالهداية متى ذاك الوقت. فلذلك لا تقف في النصح والتذكير والموعظة ولا تقل فعلت ذلك مرة وكفى أو مرتين وكفى، وإنما لا بد من التكرار، ونتعلم من حال الرب جل جلاله مع الناس ومع العباد. فيقول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الله هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يدعو الرب جل جلاله به الكفار تذكيرهم بقضية الخلق. لماذا؟ من أعظم ما تكرر في مخاطبة الكفار ودعوتهم إلى الدين وتحذيرهم مما هم فيه من الكفر ومحاولة إقناعهم فتح باب التذكير باسم الله الخالق الخلاق، والله هو الخالق والله هو الخلاق. من أسمائه جل جلاله التي جاءت في القرآن الخالق والخلاق، والخلاق اسم مبالغة في كثرة الخلق. فالله عز وجل الخالق الخلاق، يخلق ما يشاء كيف يشاء متى شاء، ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. فالله، نقول، من عادة القرآن العظيم وهو يخاطب الكفار نجد أن الغالب يذكرهم بقضية الخلق. لماذا؟ الأمر الأول، لأن أمر الخلق إدراك ذلك أمر بدهي يدركه كل الناس من شدة الوضوح فيه، فهو مدرك، والخطاب هنا لعموم من كفر الذكي وقليل الذكاء. فالحاجة إلى أن يذكروا بشيء فيه من الوضوح والظهور والدلالة ما لا يخفى على أحد، فإذا لذلك يذكرهم ويفتح قضية الخلق، لأن الدلالة فيها واضحة والإرشاد فيها لمن أعمل عقله قوي جدا في أن تأخذ بقلب هذا الإنسان إلى ربه جل جلاله الخلاق العليم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في التذكير بقضية الخلق أن عجز كل من سوى الله ظاهر فيها، أن عجز كل من سوى الله ظاهر في هذه القضية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وما المراد بالخلق؟ وما المراد بالخلق؟ وهو إيجاد الشيء من عدم بعد أن كان معدوما على غير مثال سابق، إيجاد ذلك هذا هو الخلق. وهذا أمر تحدى الله عز وجل به البشر كلهم، أن يخلقوا شيئا، أن يخلقوا ذبابا، ما يستطيعون. ولذلك كل شيء مخلوق الآن، وإن كان يعني مثلا الحبة، حبة البر التي بيدك هي من زرعة نتيجة ثمرة مثلا في من الموسم الماضي، والذي في الموسم الماضي من الذي قبله، إلى الوصول إلى أول حبة. من الذي أوجدها من غير مثال سابق؟ هو الله جل جلاله، فهو الخلاق. والإنسان الموجود هو ابن أبيه وأبوه ابن جده، وهكذا إلى أول إنسان. من الذي أوجده من غير مثال؟ هو الذي يستحق أن يكون الخلاق. وكذلك البهيمة هي متوالدة، ولكن من الذي أوجد الأول؟ هو الخلاق. فلذلك الإعجاز في قضية الخلق قضية قوية، فإن الناس يدركون أنه ليس الأب هو الذي خلق الولد، لأنه لو قال ذلك لقيل أنت من هل أبوك الذي خلقك؟ ولا يمكن أن يقول نعم. فلذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عندما يحاجج أهل الكفر فإنه يفتح لهم قضية الخلق، كما قلنا لوضوح الإدراك لهذا الأمر العظيم ولهذه الآية المبهرة، والأمر الثاني لأن الإعجاز والتحدي فيها ظاهر وواضح لا يمكن لأحد أن يعترض عليه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ أمواتا أي قبل وجودكم في هذه الدنيا، قبل وجودكم في هذه الدنيا. فكان الإنسان كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإن الإنسان أوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن هذا الإنسان، فعدم وجود الإنسان هو المعبر هنا بقوله كنتم أمواتا أي قبل وجوده يوم أن كان في عالم العدم. ومن العلماء من قال أمواتا يوم أن كنتم نطفا في صلب أبيكم آدم عليه السلام، فكنتم أمواتا فأحياكم. أحياكم أي أخرجكم أحياء إلى هذه الدنيا، أخرجكم أحياء إلى هذه الدنيا ثم يميتكم بعد أن تقضون ما قدر لكم من الحياة على ظهر هذه الأرض، فإن الله عز وجل يميتكم فتخرجون منها أمواتا ثم يحييكم بعد خروجكم من الدنيا أمواتا، يحييكم الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ثم إليه ترجعون ترجعون إلى أرض المحشر وترجعون للحساب والجزاء، والكفار ترجعون إلى عذاب النار. ولذلك علماء التفسير ذكروا الأقوال الثلاثة: ثم إليه ترجعون إلى الله، فترجعون إلى أرض المحشر تجتمعون فيها أحياء، وترجعون للحساب والمجازاة، والكفار من بقي على كفره فهم يرجعون إلى النار وإلى العذاب. وقلنا في درس مضى أنه لا بد أن ندرك ثلاثة أمور في حياتنا: أن ندرك أن الله جل جلاله خلقنا لغاية، والله حدد هذه الغاية، لأنه ليس من حق أحد أن يحدد لأحد من البشر ما هي غاية وجوده في هذه الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق الأوحد في ذلك. لماذا؟ لأنه جل جلاله هو الخالق، ولأنه سبحانه وتعالى هو المالك، ومن خلق وملك أليس هو الأحق بأن يحكم في ملكه؟ وهو العليم جل جلاله، ليس مجرد أنه مالك خالق، بل هو عليم بهذا المخلوق، ثم هو حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأمور في موضعها الصحيح، ثم هو الرحيم جل جلاله بمخلوقه. فخالق، مالك، عليم، حكيم، رحيم، ألا يستحق أن يحكم في عبده؟ أليس هو الأحق من من لم يخلق ولا يملك ملكا حقيقيا وجهول وظلوم وأناني؟ هل هذا صاحب الحق أن يحدد الغاية، أم صاحب الحق الخالق العليم الحكيم المالك الرحيم؟ فبمقومات الاستحقاق لربنا جل جلاله بين الغاية من وجود الإنسان في هذه الدنيا، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الوجود لهذه الغاية جعله الله سبحانه وتعالى محل ابتلاء، محل ابتلاء وامتحان، فكانت هذه هي حكمة الوجود. ما هي حكمة وجودنا في هذه الدنيا؟ أننا نختبر. ولا ينبغي يا إخوة، لا ينبغي لمؤمن أن ينسى أن وجودنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان. أنت وجدت في هذه الحياة لتبتلى، لتختبر، لم توجد في هذه الدنيا لتبقى وتخلد. وأن البقاء الأبدي لهذا المخلوق جعله الله عز وجل بعد مروره مرحلة الحياة الدنيا. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى وأن يغفل، لا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع هذه المرحلة ويظن ويتعامل معها كأنه دائم فيها. ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وارتحل عنها، هذا حال الإنسان في الدنيا. فأنت وجدت في هذه الحياة لمهمة ووظيفة. ما هي هذه الوظيفة؟ أن تحقق غاية الوجود عبادة الله، وأنك سوف تبتلى أمام هذا الأمر وتختبر وتمتحن، وبعد الحياة تكون المجازاة العادلة على هذه الغاية التي خلقت لأجلها. فلا تنسى هذه الأمور الثلاثة: غاية الوجود، حكمة الوجود، المجازاة العادلة. غاية الوجود عبادة الله، حكمة الوجود الابتلاء والامتحان، ثم ماذا بعد الابتلاء والامتحان؟ لا بد من مجازاة عادلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فإذا الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء: هل هناك من خلقكم غير الله؟ إن قلتم لا فلماذا تعبدون غيره؟ هل هناك من يميتكم غير الله؟ إن قلتم لا فلماذا تعبدون غيره؟ هل استطاع أحد أن يعطيكم الحياة غير الله؟ هل استطاع أحد أن يرد عنكم الموت الذي قدره الله؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا الآن الميت قبل ثواني كان يتحرك وكانت تدب فيه الروح، أخذت منه الروح، فاجتمعوا يا من في الأرض كلكم وردوا إليه الروح التي خرجت قبل لحظات، هل يستطيعوا؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. والجواب: لا يستطيعون. إذن لماذا يعبد غير الله؟ إذن آية في الوجود وآية في الموت، والأولى تدل على أنه لا أحد يحيي إلا الله، والثانية تدل على أنه لا أحد يميت إلا الله. والأولى تدل على عجز الناس في أن يوجدوا حيا، والثانية تدل على عجز الناس في أن يردوا الموتى عن حي. فإذا ظهر العجز في حق المخلوقين فإن العاقل ينبغي أن يعود إلى ربه وأن يكون خضوعه لهذا الخلاق الذي يحيي ويميت، وأن لا ينظر إلى غيره. فإذا هذه حجة الله سبحانه وتعالى التي خاطب بها، وهي حجة لكل مؤمن ليخاطب بها كل كافر على مر الدهر، لن تتغير هذه الحقيقة. قال الله عز وجل: هو الذي يحيي ويميت. قالها الله عز وجل فنزل القرآن بها، وبقي هذا القرآن ويقرأها كل قارئ. والحقيقة هي الحقيقة أن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت، ما تغير شيء، ما تغير شيء. قرأت هذه الآية والناس يركبون على الدواب والبهائم، والناس في ما هم فيه من القدرة في المعالجة، ثم ارتقى الناس وصنعوا أدوات يحملون عليها، وأيضا يعني عرفوا من سنن الله عز وجل في معالجة النفس ومعالجة الأمراض. ومع ذلك هل تغيرت هذه الحقيقة أن الله هو الذي يحيي ويميت؟ ما تغير شيء. لماذا؟ لأن الله حصر هذا الأمر في ذاته العلية، فلا يمكن أن يتغير ذلك الأمر. ثم يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، خلق لكم، إثبات قضية الخلق وأنها صفة من صفات الرب، وكما قلنا الخالق اسم من أسماء الله والخلاق اسم من أسماء الله. والخالق والخلاق بإضافة الألف واللام على هذين الاسمين لا يجوز إطلاقها على غير الله، فلا يجوز أن تقول لأحد إلا الله عز وجل أنه الخالق، ولا يجوز أن تقول لأحد كائنا من كان أنه الخلاق إلا الله عز وجل. إلا الله عز وجل هو الذي خلق لكم، لكم أي للبشر. اللام هنا لكم، قال بعض أهل التفسير للإباحة، وقال بعض العلماء اللام هنا بمعنى لأجلكم أي للاختصاص. اللام إما أن تفيد الإباحة وإما أن تفيد الاختصاص. هو الذي خلق لكم، إن قلنا للإباحة أي بمعنى أن ما خلقه الله عز وجل في هذه الأرض فهو مباح للإنسان، وهذه من الآيات التي استدل بها من العلماء من استدل بها على أن الأصل في الأشياء الحل في جميع المخلوقات إلا ما جاء النص بتحريمه أو ما ثبت ضرره، وإلا فالأصل هو الحل، ويستدلون بهذه الآية. لذلك قال بعض علماء التفسير أن اللام هنا للإباحة، ومنهم من قال للاختصاص بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وما فيها لأجل الإنسان، وهذا يدل على كرامة الإنسان على ربه عز وجل، على كرامة الإنسان، والإنسان مخلوق مكرم. والله يا إخوة لو أن الإنسان تأمل في تكريم الله عز وجل لجنس بني آدم للإنسان لما توجه لغيره ولما عبد غيره. ولنتأمل هذا الإنسان، بداية خلقته الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وطرد من لم يرضى أن يسجد له وهو إبليس، وأسكنه في جنته، وتاب على ذاك الإنسان عندما عصى ثم هداه وعلمه الأسماء كلها، وعندما أنزله إلى الأرض لم يتركه لوحده فخلقه وأعطاه العقل وأوجد له في هذا الكون من الآيات ما يدله على ربه وخالقه، وأنزل له كلامه سبحانه وتعالى، فأي تكريم أعظم من ذلك؟ الملائكة ترسل لتحفظ هذا الإنسان، تحفظه وهو نائم، تحفظه وهو قائم، تقاتل معه، تدافع عنه، تدعو له. هذه المخلوقات حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر إذا كان على طاعة يتعلم ويعلم فإنها تسأل الله وتستغفر الله تذكره باسمه. الكون يفرح بوجوده إن كان مؤمنا، يحزن على موته. أي كرامة لهذا الإنسان في ميزان الله! ثم بعد ذلك يقابل هذا كله بكفر من جعل له هذه المكانة والمنزلة، فإن جحد واتجه إلى غير الله ماذا أعطاك غير الله عز وجل؟ ماذا أعطاك؟ ماذا أعطاك؟ الله يكلأك بحفظه، يرزقك في الليل والنهار. والله لو أن الله سبحانه وتعالى رفع عن أحدنا عنايته طرفة عين لذاق المر في حياته. كم هي نعم الله عز وجل التي يتقلب فيها الإنسان؟ ماذا أعطاك الناس؟ وماذا أعطاك البشر؟ كيف يجحد الإنسان ربه؟ وهذا حال الرب سبحانه وتعالى مع عبده سبحانه وتعالى. فإذن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. إذن قلنا الآن اللام إما للإباحة أو لأجلكم. ما في الأرض، ما اسم موصول، ليعم كل ما في الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم يؤكد هذا العموم بقوله جميعا، حتى لا يرد على الذهن أن هناك شيء خارج عن هذا العموم. فإن هذه الأشياء التي في الأرض خلقت لأجل هذا الإنسان. ولذلك سبحان الله خلقت له ولم يخلق هو لها، وسخرت له ولم يسخر هو لها. وتتعجب عندما الإنسان سبحان الله يريد أن يكرمه الله فيسخر له هذا الكون ليخدمه، ليؤدي المهمة العظمى وهي عبادة الله عز وجل. إذا بالإنسان ينسى المهمة العظمى الرئيسة ويصبح مسخراً لهذه الأرض ولما فيها، فتفنى حياته هلعاً عليها بحثاً عن دنيا وعن شرف، فتنعكس الآية. فبدلاً من أن يدرك أن الله سخر له ما في الأرض ليحقق المهمة العظيمة، إذا به يغفل ويكون عبداً عند الشيء الذي خلقه الله مسخراً له. فما أعجب هذا الإنسان، وما أقل عقله عندما يكون هذا حاله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. عندما يرى أن الإنسان قدره ومكانته ماذا جمع من الدنيا، ويرى أن هذه قيمته. وعندما يصبح ميزان الناس في تقويم بعضهم لبعض ماذا ملك الإنسان من الدنيا، مع أن الله عز وجل أخبرنا أن هذا ليس إنجازاً ضخماً، ولن ينفع صاحبه إذا جاء به يوم القيامة: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليس هذا إنجاز. الإنجاز أن تأتي وقد نجحت في القيام بالغاية التي خلقت من أجلها. طيب، هل هذا ينافي ويعارض أن تعمر الأرض؟ الجواب لا، وإنما يتعامل مع ذلك كله ويوظف ذلك كله في أن يكون عوناً للإنسان على تحقيق الغاية التي خلق لأجلها وهي عبادة الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فما أعان على ذكر الله وعلى تحقيق مراد الله في هذه الأرض فيكون ذلك طاعة لله، وما لم يكن عونا على طاعة الله فهو وبال على صاحبه. إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذن الله عز وجل خلق ما في الأرض لهذا الإنسان لكي يحقق الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فالحذر أن الإنسان بوسوسة الشيطان ومكر النفس الأمارة بالسوء تتغير مهمته في هذه الدنيا، فبدلا من أن ينظر إلى ما في الأرض على أنه مسخر له يسخره في كل ما يعينه لطاعة ربه تنعكس القضية، فإذا بهذا الإنسان مسخر لهذه الأمور. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.